بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزائي المشاهدين في عود تصح، أتكلم اليوم عن نعمة عظيمة من المن، ألا وهي الصمغ العربي. الصمغ العربي هذا المنتج الراتنجي لشجرة الطلح. هذا المنتج هو صمغ راتنجي يفرز على في لحاء الشجرة كاللبان، تماما كاللبان وكثير من الصموغ والمطاط وغيره. الصمغ العربي هو أفضل علاجات القرحة الهضمية، قرحة القناة الهضمية، بداية من المريء إلى المعدة الاثنى عشر القولون، وهو من أفضل علاجات الكلى، سواء كان التهاب بالكلى أو قصور كلوي أو حصاه بالكلى وحتى الفشل الكلوي. أذكر أن جاءني أحد الإخوة السوريين بشكوى مرة، وهي عدم انتظام عمل الكلى الذي سيؤدي في خلال 10 أيام بالتمام إلى فشل كلوي. فهدانا الله سبحانه وتعالى إلى أن نعطيه الصمغ العربي بمقدار ربع كيلو في لتر من الماء، يشرب منه كل 3 ساعات كوب، ثم يزيده ماء حتى لا يوجد أثر للصمغ في الماء. وبفضل الله سبحانه وتعالى في خلال أسبوع شفي تماما وعادت الكلى إلى طبيعتها، والمحظور لم يقع بفضل الله سبحانه وتعالى. فقبل الأكل على معدة خالية دائما، يعني دائما يفضل الأطعمة أو الأدوية الطبيعية أن تكون على معدة خالية. ونصحته أيضا بشرب عصير الجزر رفيقا ل الصمغ العربي بالماء. هذا الثنائي العجيب كان فيه الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنصح به مرضى الفشل الكلوي. والصمغ العربي هو من أفضل مصدر قوة لشعب السودان الشقيق. أذكر جيدا عندما ضربت أمريكا مصنع الشفاء بالخرطوم، ما ضربوه من الجو، ولوحت أمريكا بخنق السودان اقتصاديا وحصار السودان، فلوحت السودان ولوحت حكومة السودان بحجب الصمغ العربي عن أمريكا، فلم تستطع أمريكا وأوروبا على حرمانها من الصمغ العربي الذي يدخل في جميع الأدوية، جميع الأدوية، وشركات الدواء كلها على الإطلاق لا تستغني أبدا عن الصمغ العربي، وكذلك الصناعات الألكترونية. فالصمغ العربي مصدر قوة، وهو اسمه الصمغ العربي، إذن شجرته تنجح وتنبت في جزيرة العرب وشمال إفريقيا والسودان ومصر أيضا. ولذلك أنا أدعو إلى زراعة شجر الطلح، فهو مفيد جدا في إنتاج الصمغ العربي، ومفيد في إنتاج عسل الطلح إذا تغذى عليه النحل، ينتج نوع من العسل قيم جدا ومفيد جدا في علاج مرض السكر. أدعوكم، أدعو كل المزارعين ومحبي ومربي النحل في العالم العربي وجمعيات النحالة إلى التوصية بزراعة شجر الطلح المنتج للصمغ العربي، وأدعو جميع مرضانا إلى استعمال الصمغ العربي ووضعه في الماء حتى في حال الصحة كمرة على الأقل في الأسبوع كوب من شراب الصمغ العربي، مفيد جدا ومقاوم للأورام ومغذي طبيعي، ويعتبر من درجات عسل النحل أيضا لأنه من المن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نحمد الله على منه وكرمه وعودوا تصحوا.